جلال كل شيء سجد الله الواحد الصمد لجلال كل شيء سجد الله الله وتقول الأرض والسماء الله الواحد الأحد وتقول الأرض والسماء سبحان الواحد الأحد سبحان الواحد الأحد خلقت النور من الظلام وخلقت الشمس والقمر أنعمت يا رب على الأنام والروح والقلب والنظر وخلقت النور من الظلام وخلقت الشمس والقمر ومشيت الكون بقدرتك كلنا عايشين في نعمتك ونشيت الكون بقدرتك كلنا عايشين في نعمتك الله الله وتقول الأرض والسماء سبحان الواحد الأحد احنا بالليل وبالنهار شاكرين يا صاحب النعم أجريت المية في البحار وحييت الزرع من العدن واحنا بالليل وبالنهار شاكرين يا صاحب النعم نعبدك في كل أوان بنحمدك ونعيش في الدنيا نعبدك الله الله وتقول الأرض والسماء سبحان الواحد الأحد وتقول الأرض والسماء الله الواحد الصمد لجلال كل شيء سجد الله الواحد الصمد لجلال كل شيء سجد